بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور معنا في درس هذا اليوم وبالإخوان المتابعين معنا على موقع المسلم لهذا الدرس. نعود والعود أحمد بعد عطلة الحج، ونلتقي هذا اليوم الثلاثاء 21 من شهر ذي الحجة من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 42 من شرح كتاب الاعتصام. لا زال كلام إمامنا الشاطبي رحمه الله موصولا على حديث الافتراق، حيث فرع عليه 26 مسألة، بحث جزئيات ونظر إلى هذا الحديث وما يحمله وما يناقش في كل مسألة من كلام أهل العلم. وهذه مقدرة فذة لهذا الإمام كما هي عادته رحمة الله عليه. ووصلنا في درسنا اليوم إلى المسألة 13. قال رحمه الله: المسألة 13 إن قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف. إذا لو كان للحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة، ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق، لأنها الحاكمة بين المختلفين، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية، فرد التنازع إلى الشريعة. فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة. وقوله في شيء نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة من صيغ العموم فتنتظم كل تنازع على العموم، فالرد فيها لا يكون إلا إلى أمر واحد، فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقاء. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهو نص فيما نحن فيه، فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق بخلاف السبل المختلفة. فإن قيل: فقد تقدم في المسألة العاشرة في حديث ابن مسعود: واختلف من كان قبلنا على 72 فرقة نجا منها 3 وهلك سائرها إلى آخر الحديث، فلو لزم ما قلت لم يجعل أولئك الفرق 3 وكانوا فرقة واحدة، وحين بينوا ظهر أنهم كلهم على الحق والصواب. فكذلك يجوز أن تكون الفرق في هذه الأمة لولا أن الحديث أخبر أن الناجية واحدة. فالجواب، قبل الجواب، أولا ما ذكر رحمه الله في هذه المسألة من أن الحق واحد لا يتعدد، هذا هو الصواب، وهذا أمر لا جدال فيه ولا يقبل أي نقاش. الحق واحد لا يقبل التعدد. يكون أن الحق يظهر لفلان أو لا يظهر لفلان في قضية أخرى، لكن الحق في ذاته واحد لا يتعدد. واستنباط رحمه الله وتدليله على أن هذا الأمر يدل على أن شريعة الله التي أنزلها هي الحق، وأنها لا تقتضي الاختلاف ولا يكون فيها اختلاف، بل هي الحاكمة على من اختلف والفاصلة في من تفاوت فهمه في معاني ما جاء في هذه الشريعة. واستشهاده وأن هذا صراط مستقيم، مع أن سيفرد الباب العاشر في هذه القضية، الباب العاشر هو الباب الأخير في الكتاب، وسيراسل إن شاء الله بعد يمكن أسبوعين سيبسط هذا الموضوع بسطا شافيا كافيا إن شاء الله. لكن هذا الموضوع موضوع مهم. يقول: طيب أنت الآن الشاطبي قلت هذا الكلام، وكما هي منهجيته رحمه الله وهي مثل منهجية شيخ الإسلام، انظر كيف اتفاقهم، وكما يقول العلماء لا يستغرب يقع حافرا على حافر، أو يعني يتفق، يعرض لك الرأي المخالف حتى كأنه الذي لا يجوز خلافه ثم يكر عليه، وهذا من منهجية الأنصاف عند هؤلاء العلماء الأعلام، وفي نفس الوقت من ثقته في أن ما يعرضه لا ينهز بأي شبهة تعرض عليه. يقول: أنت الآن دللت أن الحق واحد، بينما تقدم حديث ابن مسعود 72 وذكر منهم 3 والثلاث كلهم ناجية، معنى هذا أن الثلاث ناجية صاروا أكثر من واحدة، فهذا ينقض كلامك الذي ذكرته. هذا وجه ليش الاعتراض. الآن سيجاوب على هذا الاعتراض. واضح الاعتراض يا إخوان؟ الحق واحد لا يتعدد. أورد اعتراض إن حديث ابن مسعود لما قال 270 وإنه مر معنا في المسألة العاشرة إنه نجع منها ثلاث، هل سيجيب على هذا الاعتراض؟ هل سيتبين أن هذه الثلاث واحدة وإن فقط مناهجها أو يعني مواقعها في الحق مختلف؟ سيأتي الآن إن شاء الله. طيب، فالجواب أولا إن ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقله. هنا أيضا مسألة تذكر الشاطبي رحمه الله، ما قرني من علماء الحديث ولا زعم التصحيح من عند نفسه وهو لا يعلم، لا، فرحم الله امرأة عرف قدر نفسه. فينبغي لطالب العلم أن لا يأخذه زغر العلم، بل عليه أنه إذا مرت مسألة لا يعرفها فليقل بفمليان لا أعلم. لا، الشاطبي قال لك الحديث اللي أنا ما التزمت، ما أدري عن صحته، قد يصح وقد لا يصح. والشاطبي أيضا يقرر وكررها عدة مرات، يقول أنا لست من علماء الحديث اللي بيقول درجة هذا الحديث صح ولا لم يصح. لم نشترط الصحة في نقله إذ لم نجده في الكتب التي لدينا المشترط فيها الصحة. أخونا هشام علق على خير أسفل تعليق جيد، قال ما يلزم إن الكتب التي ذكرت عندك أنها ما يكون في غيرها لم تذكر، ومع هذا ورد فيها حديث صحيح. وثانيا أن تلك الفرق عدت هنالك ثلاثا، فإنما عدت هنا واحدة لعدم الاختلاف بينهم في أصل الاتباع. إذا هو الآن سيرجح لك أن الثلاث هناك أنها تلتقي كلها أنها إيش؟ صاحبة راية واحدة. قال لعدم الاختلاف بينهم، من هم اللي بينهم؟ بين الثلاث في أصل الاتباع، وإنما الاختلاف في القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو عدمها، وفي كيفية الأمر والنهي خاصة. فهذه الفرق لا تتنافى لصحة الجمع بينهما. فنحن نعلم أن المخاطبين في ملتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب، فمنهم من يقدر على ذلك باليد وهم الملوك والحكام ومن أشبههم، ومنهم من يقدر باللسان كالعلماء ومن قام مقامهم، ومنهم من لا يقدر إلا بالقلب، أما إما مع البقاء بين ظهرانيهم إذا لم يقدر على الهجرة، أو مع الهجرة إن قدر عليها، وجميع ذلك خصلة واحدة من خصال الإيمان. ولذلك جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. انتبه معي، إذا لا تعارض بين أن الحق واحد وبين إن ثبتت رواية ابن مسعود، إن شرطية إنها 72 نجا منها ثلاث. ليه؟ لأن الثلاث هي في حقيقتها فرقة واحدة. وبين لك خصلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيه الذي يستطيع باليد، وفيه اللي يستطيع باللسان، وفيه اللي لا يستطيع إلا بالقلب. طيب لكن الثلاثة كلهم يجمعهم راية أنهم كلهم اشتركوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا لا؟ دعك من تفاوتهم في الأجور، لا شك أن مرتبة من أنكر باليد ثم يأتي بعدهم من أنكر باللسان ثم أقلها، بجلنا قال وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان اللي هو أصحاب القلب الإنكار القلبي. لكن كلهم يا أخوان اتفقوا في الشعيرة والقيام بها ولا لا؟ إذا أصبح فرقة واحدة ولا ما فرقة واحدة؟ والتفاوت بينهم في الدرجات، مثل لما تأخذ المصلين، المصلين كلهم أصحاب أداء فرض واحد، لكن درجاتهم وجزاؤهم عند الله مختلفة ولا لا؟ ولذلك هناك من يخرج بصلاة كاملة وهذا أندر من الكبريت الأحمر، وهناك من يخرج بربع صلاة ونصف صلاة وعشر صلاة وثمن صلاة، لكن كلهم أدوا الفرض ولا ما أدوا؟ أدوا الفرض. واضح الموضوع إن شاء الله. طيب، قال فإن كان كذلك فلا يضرنا عد الناجية في بعض الأحاديث ثلاثا باعتبار وعدها واحدة باعتبار آخر، وإنما يبقى نظر في عدها 72 فتصير بهذا الاعتبار 70، وهو معارض لما تقدم من جهة الجمع بين فرق هذه الأمة وفرق غيرها، مع قوله لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ويمكن في الجواب أحد أمرين، إما يترك الكلام في هذا رأسا إذا لا ما هو بإذ إذ خالف الحج. طيب إذا كان والله كان مفروضا في إذا خالف الحديث الصحيح، لأنه ثبت فيه 71 وفي حديث ابن مسعود 72، وإما أن يتأول أن الثلاثة التي نجت ليست فرقا ثلاثة وإنما هي فرقة واحدة انقسمت إلى المراتب الثلاثة. خط تحت هذا الكلام، وإنما هي فرقة واحدة انقسمت إلى المراتب الثلاث، لأن الرواية الواقعة في تفسير عبد بن حميد هي قوله نجا منها ثلاث، ولم يفسرها بثلاث فرق، وإن كان هو ظاهر المساق ولكن قصد الجمع بين الروايات ومعاني الحديث ألجأ إلى ذلك، والله أعلم بما أراد رسوله من ذلك. وهذا أيضا من الأدب، يرد رد العلم بعد ما أن تبدأ إلى الله وإلى ما أدبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ففي حياة رسوله صلى الله عليه وسلم كان صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أشكال قالوا الله ورسوله أعلم، وبعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسلم نقول إيش؟ الله أعلم. وقول صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة ظاهر في العموم، لأن كلا من صيغ العموم، وفسره الحديث الآخر ثنتان وسبعون في النار واحدة في الجنة، وهذا نص لا يحتمل التأويل. المسألة الرابعة عشرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين من الفرق فرقة واحدة، وإنما تعرض لعدها خاصة، وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنها، وإنما وقع ذلك كذلك، ولم يكن الأمر بالعكس لأمور. يعني لماذا بين صلى الله عليه وسلم مواصفات وأوصاف الفرقة الناجية والثنتين والسبعين أو الإحدى والسبعين على خلاف الروايات ما تعرض لمواصفاتها في هذا السر؟ يقول أحدها أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد في البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف والأحق بالذكر، إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت واحدة. يعني إذا بين لك الفرقة الناجية وأن مواصفاتها من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هل يبقى لك حاجة أن تعرف أولئك؟ لا بقى، لأن اللي همت في عبادك أن تعرف الفرقة الناجية اللي تسلك طريقها. طيب، وأيضا فلو عيرت الفرق كلها إلا هذه الواحدة لم يكن بد من بيانها. لو أن الأمر أنه بين كل الفرقة الأولى مواصفات كذا والثانية كذا والعشرة، يلزم عليه أن الفرقة الناجية لازم إيش في هذه الحالة بد أن يبين مواصفاتها، لأن الكلام فيها يقتضي ترك أمور هي بدع، والترك للشيء لا يقتضي فعل شيء آخر لا ضدا ولا خلافا، فذكر الواحدة هو المفيد على الأطلاق، هذا لا شك فيه. الثاني أن ذلك أوجز، لأنه إذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية علم على البديهة أن ما سواها مما يخالفها ليس بناج، وحصل التعيير بالاجتهاد، بخلاف ما إذا ذكرت الفرق إلا الناجية فإنه يقتضي شرحا كثيرا، ولا يقتضي في الفرقة الناجية اجتهادا، لأن إثبات العبادات التي تكون مخالفتها بدعا لا حظ للعقل في الاجتهاد فيها. والثالث أن ذلك أحرى بالستر، وقد تقدم بيان في الكرون أنه لما تكلم في مسألة اللي فيها تعداد الفرق وهل هناك تعداد، ثم ذكر ذلك المعنى الإجمالي الرائع، أن من مقاصد الشريعة دائما في مثل هذا أنها تبني على الستر. ولهذا أجاز العلماء الرواية عن من يا أخوان؟ المبتدع من؟ المستتر ببدعته، لكن المبتدع الداعية هيجوز، بل يجب أن يشهر به ويفضح، لأنه أصبح رأسا وعلما في الشر. لكن في الأصل الستر على الناس إلا من رفع رأسا بشر فيستحق أن يروح عنه في ذلك، مثل ما رموز الضلال عمرو بن عبيد وغيرهم وغيرهم الذين مروا معنا وسيمرون معنا. قال إن ذلك أحرى بالستر كما تقدم بيانه في مسألة تعيير الفرق، ولو فسرت لنا قضى ذلك قصد الستر. يعني لو جلسنا نشرح كل فرقة وإيش مواصفاتها ما بقي هناك ستر لهذه الفرق، ففسر ما يحتاج إليه وترك ما لا يحتاج إليه إلا من جهة المخالفة، فالعقل وراء ذلك مرمي تحت أذيال الستر والحمد لله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ما أنا عليه وأصحابي، ووقع ذلك جوابا للسؤال الذي سألوه إذ قالوا من هي يا رسول الله، فأجاب بأن الفرقة الناجية من اتصفت بأوصافه صلى الله عليه وسلم وأوصاف أصحابه، وكان ذلك معلوم عندهم غير خفي فاكتفوا به. يعني مواصفات وصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح لهم والصحابة أيضا. خذ أيضا ملحظ ظهر لي الآن لو أن الشيعة لها عقول كما يقول الشعبي، هي لو كانت من الطير لكانت رخما، ولو كانت من الحيوانات لكانت حمرا، لو أن لها عقلا لعلمت أن هذا الحديث تزكية لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاق، الذين كفروا هؤلاء الرافضة الملاعين الذين استحلوا أعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص في القضية، ما أنا عليه وأصحابي. قال فأجاب بأن الفرقة الناجية من اتصفت بأوصاف صلى الله عليه وسلم وأوصاف أصحابه، وكان ذلك معلوما عندهم غير خفي فاكتفوا به، وربما يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعد عن تلك الأزمان. وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به مهتدين بهديه، وقد جاء مدحهم في القرآن الكريم، وأثنى عليهم متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن إذن هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله. وهو معنى قوله صلى الله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما. ليه ناشئ عنهما يا إخوان؟ الله يفتح عليك. الإجماع لا يكون إجماعا إلا إذا استند على دليل من الكتاب والسنة، وإلا ليس بإجماع. بدليل أن إجماع أهل الباطل يجمعون على ضلالة وهو لا يعني مستردين إلى ضلالتهم، لكن الإجماع الشرعي أو الإجماع المعتد به لا يكون إلا مبنيا على نص شرعي. قال هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله وهي الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف، إلا أن في رفض الجماعة مع الآخر تراه بعد إن شاء الله، سيأتي إلى مصطلح الجماعة ما المراد به. ثم إن في هذا التعريف نظرا لا بد من الكلام عليه، وذلك أن كل داخل تحت ترجمة الإسلام من سني أو مبتدع مدع أنه هو الذي نال رتبة النجاة ودخل في غمار تلك الفرقة، إذ لا يدعي خلاف ذلك إلا من خلع ربقة الإسلام. طبعا المبتدع قلنا وكررنا عدة مرات يرى أنه على إيش؟ أنه على الحق، ولهذا لا يحس بخطورة بدعته ولا بضلالة، لأنه ولا يمكن أن يقول إلا أنا صاحب الحق وصاحب الهدى. يقول ولو قال غير هذا لإيش؟ لخلع ربقة الإسلام من رقبته. وانحاز إلى فئة الكفر كاليهود والنصارى، وفي معناهم من دخل بظاهره في الإسلام وهو معتقد غيره كالمنافقين. وأما من لم يرضى لنفسه إلا بوصف الإسلام وقاتل سائر الملل على هذه الملة، فلا يمكن أن يرضى لنفسه بأخص مراتبها وهو مدع أحسنها وهو العلم. فلو علم المبتدع، خط تحت هذا الكلام، فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبقى على تلك الحالة ولم يصاحب أهلها، فضلا عن أن يتخذها دينا يدين به الله، وهو أمر مركوز في الفطرة لا يخالف فيه عاقل. هذه قضية ينبغي أيضا، لأن بعض الأخوان يقول كيف فلان هذا على هذا البدعة، ليه ما هو ما يرى أنه على خطأ؟ وهذا معنى كلمة سفيان الثوري رحمه الله لما قال البدعة أحب إلى إبليس من الكفر. البدعة أحب إلى، ليه؟ يعني المبتدع ما يرى أنه على هاوية ولا أنا. لكن الكافر أو المذنب غير المبتدع يرى أنه غارق في الهلاك، وأن يدعو الله ليتوب عليه فقد يتوب. قال فإذا كان كذلك فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة، ألا ترى أن المبتدع آخذ أبدا في تحسين حالته شرعا وتقبيح حالة غيره؟ فالظاهري طبعا هنا كلام الشيخ تعلمون، يعني كلام الظاهرية قد يريد به ابن حزم ومن على شاكلته، والأمر في هذا خلاف، لكن لا يسلم للشاطبي على جلالة قدره، إذا أراد بأهل الظاهر هم من أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، لأن كما قلنا من المآخذ عليه رحمه الله في أبواب الصفات أنه أشعري رحمه الله وعفى عنا وعنه. قال فالظاهر يدعي أنه هو المتبع للسنة، والقايس، القايس يعني الذي يأخذ بالقياس، يقصد الأحناف وابن على شاكرا، والقايس يدعي أنه الذي فهم الشريعة، وصاحب نفي الصفات يدعي أنه الموحد، والقائل باستقلال قدرة العبد يدعي أنه صاحب العدل، ولذلك سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد، والمشبه يدعي أنه المثبت لذات الباري وصفاته. هذا كلام المشبه، حتى أهل الباطل والفرق الزائغة يطلقون على أهل السنة المشبه، مع أن فيه أيضا مشبه أهل السنة يتبرؤون منهم وينقدونهم، لأن نفي التشبيه عنده نفي محض وهو العدم، وكذلك كل طائفة من الطوائف التي ثبت لها اتباع الشريعة أو لم يثبت لها. وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية أو السنية على الخصوص فكل طائفة تتعلق بذلك أيضا. يعني كان يقول ترى عند كل من يزعم من صاحب الحق كل يدعي وصلا بليلة، كل يقول أنا صاحب الحق، لكن العبرة والتمحيص ما أنا عليه وأصحابي، هذا الذي يفصل كل دعوة عن الدعوة الأخرى. قال يعني يبين لك أيضا أن هناك من يدعي أنه على الحق وهو أيضا مخالف لأهل السنة. قال فالخوارج تحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، وفي رواية لا يضرهم خلاف من خالفهم ومن قتل دون ماله فهو شهيد. والقاعد يحتج بقوله عليكم الجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، وقوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. والمرجئ يحتج بقوله من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه فهو في الجنة وإن زنى وإن سرق. والمخالف له محتج بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والقدري يحتج بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبحديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواهم اللذان يهودان وينصران ويمجسان. والمفوض يحتج بقوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وفي الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والرافضة تحتج بقوله صلى الله عليه وسلم لا يريدن الحوض أقوام ثم لا يختلجن دوني فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنه لم يزالوا مرتدين على عقابي منذ مفارقتهم. ويحتجون في تقديم علي رضي الله عنه بقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، ومن كنت مولاه علي مولاه. ومخالفوهم يحتجون في تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بقوله اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وحديث يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر إلى أشبه ذلك مما يرجع إلى معناه. والجميع محومون في زعمهم على الانتظام في سلك الفرقة الناجية. وإذا كان كذلك أشكل على المبتدئ في النظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المبتدئ يقول طيب أجل وش اللي عليه النبي وأصحابه، ما هذا غير كلهم كل يقول أنا اللي صاحب الحق، أجل ما كان عليه النبي أصحابه الشو. ولا يمكن أن يكون مذهبهم مقتضى هذه الظواهر، فإنها متدافعة متناقضة، وإنما يمكن الجمع فيها إذا جعل بعضها أصلا فيرد البعض الآخر إلى ذلك الأصل بالتأويل. وكذلك فعل كل واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك الأدلة وترد ما سواها إليها، أو تهمل اعتبارها بالترجيح إن كان الموضوع من الظنيات التي يسوغ فيها الترجيح، أو تدعي أن أصلها الذي ترجع إليه قطعي والمعارض له ظني فلا يتعارضان. وإنما كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم ظاهرة في الأزمنة المتقدمة، أما وقد استقرت مآخذ الخلاف في كل نوع من أنواع العلوم الشرعية فلا يمكن الرجوع إلى طريقة يتفق الجميع على أنها طريقة الصحابة، لأن الاتفاق على ذلك مع القصد إلى الخلاف محال. وهذا الموضع مما يتضمنه قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فتأملوا رحمكم الله كيف صار الاتفاق محالا في العادة ليصدق العقل بصحة ما أخبر الله به. والحاصل أن تعيين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا صعب، ومع ذلك فلا بد من النظر فيه، وهو نكتة هذا الكتاب. فليقع به فضل اعتناء بحسب ما هيئ الله تعالى وبالله التوفيق. ولما كان ذلك يقتضي كلاما كثيرا أرجعنا القول فيه إلى باب آخر، يقصد الباب العاشر أصحاب الصراط المستقيم، نذكره فيه على حدته إذ ليس هذا موضع ذكره، والله المستعان. وهذه طبعا مما تحمد الشاطبي. ما هي طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو معنى ما أنا عليه وأصحابي؟ هذا ما سيتعرض له مستقلا في الباب العاشر، ومع الأسف الكتاب مخروم، لكن اللي وجد منه ختم بهذا الباب العاشر، ولله في ذلك حكمة. فستخرج من كتاب الاعتصام في الباب العاشر بإذن الله وأنت على علم بالمواصفات الدقيقة للفرقة الناجية ما أنا عليه وأصحابي. وسيرجع الآن ليكمل بقية مسائلة على الحديث. قال المسألة 15 أنه صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحدة، وحتم ذلك وقدم أنه لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلي. تذكرون هذا ولا ما ذكرته لما ذكر في المواصفات في أول المسائل؟ الذي يخالفنا في أمر فرعي ولا يخالفنا في أمر كلي؟ الذي يخالفنا في أمر كلي فهو الذي رجزم بأنه من الفرق إيش؟ الضالة المضلة الخارج عن منهج أهل السنة. وأما الخلاف في الجزئيات فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله بعد نبي الله اختلفوا في الصلاة لا يصلي أن أحد العصر في قريضة وغيرها. فالخلاف في الأمور الفرعية لا يقتضي تنافر ولا يقتضي تضاد ولا يقتضي بغضاء، بل فيه ولاء وصلة ومحبة في الخلاف في الأمور الجزئية كالأحكام الفقهية. وأما الخلاف في أمر كلي عقدي هذا الذي لا التقاء مع أصحاب هذا الخلاف. قال وقاعدة عامة لم ينتظم الحديث على الخصوص إلا أهل البدع المخالفين للقواعد. وأما من ابتدع في الدين لكنه لم يبتدع ما ينقض أمرا كليا أو يخرم أصلا من الشرع عاما فلا دخول له في النص المذكور، فينظر في حكمه هل يلحق بمن ذكر أم لا. والذي يظهر في المسألة أحد أمرين، إما أن نقول إن الحديث لم يتعرض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى، إلا أن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة المتقدمة كقوله كل بدعة ضلالة وما أشبه ذلك. وإما أن نقول إن الحديث وإن لم يكن في لفظه دلالة ففي معناه ما يدل على قصده في الجملة، وبيانه أنه تعرض لذكر الطرفين الواضحين، أحدهما طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام بدعة، وهو قوله ما أنا عليه وأصحابي، هذا الذي تعرض له الحديث. الثاني طرف الإغراق في البدعة، وهو الذي تكون فيه البدعة كلية أو تخرم أصلا كليا جريا على عادة الله في كتابه العزيز، لأنه تعالى لما ذكر أهل الخير وأهل الشر ذكر كل فريق منهم بأعلى ما عمل من خير أو شر، ليبقى المؤمن فيها بين الطرفين خائفا راجيا إذ حصل التنبيه بالطرفين الواضحين، فإن الخير على مراتب بعضها أعلى من بعض والشر على مراتب بعضها أشد من بعض، فإذا ذكر أهل الخير الذين في أعلى الدرجات خاف أهل الخير الذين دونهم ألا يلحقوا بهم أو رجوا أن يلحقوا بهم، وإذا ذكر أهل الشر الذين في أشد المراتب خاف أهل الشر الذين دونهم أن يلحقوا بهم أو رجوا ألا يلحقوا بهم. وهذا المعنى معلوم بالاستقراء إذا تم يدل على قصد الشارع إلى ذلك المعنى، ويقويه ما روي عن سعيد بن منصور في تفسيره عن عبد الرحمن بن صابت قال لما بلغ الناس أن أبا بكر يريد أن يستخلف عمر رضي الله عنهما قالوا ماذا يقول لربه إذا لقيه؟ استخلف علينا فضلا غليظا وهو لا يقدر على شيء فكيف لو قدر؟ إن هذا من نقيل. فبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه فقال أبي ربي تخوفونني. شوف هؤلاء الرجال، طبعا إن ثبت النص أبي ربي تخوفونني. ليش يقول أبو بكر يا أخوان؟ نبغى القرائح تشتغل شوي. تعجبني طريقة شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، دائما ما لازم ينبش الطلاب بأسئلة يشوف أيضا من اللي معه. أبو بكر يقول أبي ربي تخوفونني، يقول أنت الحين فتعين فضل غريض وهو ما يقدر على شيء، إذا قدر يعني إذا صار خليفة مش بيسوي. قال أتخوف أبي ربي تخوفونني؟ ليش قال أبو بكر هذا؟ ها شيخ محمد طيب هذا معنى ماشي لأنه ما عين إلا بعد أن خاف أن يعين رجلا يضرب الناس فعين ما لن يرى أنه أفضل يعني. طيب أخونا هو عمل ذلك خوف من الله فوضع أمر كيف؟ وضح حوض حول الجواب يعني خاف من الله أنه يضع غير عمر الله يفتح عليك تمام جواب سديد ها من يوضح؟ ثقة في إيمانه وثقة في جوابه لله سبحانه وتعالى. أحسنت أيضا هذا جانب جيد ها شوف لما تسمع من هنا ومن هنا تسمع تتلاقح أفكار نعم يراها ديانة فتح الله عليك يراها دينا أنا هو أبو بكر يقول لا تخوفوني بربي هو أولا أبو بكر لما يقول هذا الكلام لأنه يعلم من هو عمر يا إخوان الذي وافقه الوحي عدة مرات بل أبو بكر كأني به رضي الله عنه يستشعر الرأي عمر في أسرى بدر الذي قيل فيها لو نزل عذاب لما نجا منه إلا عمر إن ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال هذا لأن أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم كان رأيهم الفداء وكان رأي عمر إيش برضو الرقاب بالسيف في أسرى بدر إذن أبو بكر يعلم من هو عمر استخلف خير من يعلم في هذه الأمة واستخلف من علم أن القرآن يوافقه وبذل جهده ودينا يدين الله به إني لا أرى في هذه الأمة من هو أولى أن يتولى بعدي مثل عمر رضي الله عنه أغلب ربي تخوفون هذا عملي وظني وما أسجله وما أعلمه يقينا من مرتبة هذا الرجل فلا أخاف أن يلومني الله بإذن الله ثم هذا أيضا من ثقته بربه رضي الله عنه وأرضاه أقول استخلفت خير أهلك هذا جواب استخلفت خير أهلك ثم أرسل إلى عمر رضي الله عنه فقال إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل واعلم أنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة ألم ترى أن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وذلك أنه تجاوز عن سيئة حتى يقول القائل أن يبلغ عملي مثل هذا ألم ترى أن الله حين ذكر أهل الدار فذكرهم بأسوأ أعمالهم وذكر أنه رد عليهم حسنة فلم يقبل منهم حتى يقول القائل عملي خير من هذا ألم ترى أن الله أنزل الرغبة والرهبة لكي يرغب المؤمن فيعمل ويرهب فلا يلقي بيده إلى التهلكة ألم ترى أن ما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وتركهم الباطل فثقل ذلك عملهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا حق أن يثقل ألم ترى أن ما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل وتركهم الحق وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يخف ثم قال أما إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وأنت لابد لاقيه وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولا تعجزه وهذا الحديث وإن لم يكن في الصحابة هنالك ولكن معناه صحيح يشهد له الاستقراء لمن تتبع آيات القرآن الكريم ويشهد لما تقدم من أن هذا المعنى مقصود استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمثله إذ رأى بعض أصحابه وقد اشترى لحما بدرهم أين تذهب بكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعكم بها هذه من استشهادات عمر رضي الله عنه وإن الآية هي أصلا نزلت في من؟ في الكفار لكن عمر من ورعه رضي الله عنه من ورعه استشهد بهذه الآية ليزجر الناس أنه ما يعطي الإنسان نفسه في كل ما اشتهيت وهو القائل أو كل ما اشتهيت اشتريت والآية إنما نزلت في الكفار لقوله تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم الآية إلى أن قال فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ولم يمنعه رضي الله عنه إنزالها في الكفار من الاستشهاد بها في مواضع اعتبارا بما تقدم وهو أصل شرعي تبين في كتاب الموافقات يعني حالك أن هذه القضية قيمتها في كتاب العظيم كتاب الموافقات فالحاصل أن من عدا الفرق من المبتدعة الابتداع الجزئي لا يبلغ مبلغ أهل البدع في الكليات في الذم والتصريح بالوعيد بالنار، ولكنهم اشتركوا في المعنى المقتضي للذم والوعيد. يعني يقول مثلما أن عمر رضي الله عنه أخذ الآية اللي نزلت في الكفار ذهبتم طيباتكم فاستشهد بها على المسلمين الذين يعني يرفهون أنفسهم بزيادة ذهبتم طيباتكم في حال، هذا نقيس عليه ذم البدع وذم من ابتدع ولو كانت بدعته لم تصل إلى أصل كلي، ولو كانت بدعته خفيفة يجب أن نزجره ونحذره بمثل هذا الحديث كلها في النار إلا واحدة حتى يرجع ويتوب من البدعة صغيرة كانت أو كبيرة. قال ولكنهم اشتركوا في المعنى المقتضي للذم والوعيد كما اشترك في اللفظ صاحب اللحم حين تناول بعض الطيبات على وجه فيه كراهية مع في اجتهاد عمر مع من أذهب طيباته في حياته الدنيا من الكفار، وإن كان بينهما ما بينهما من البون البعيد والقرب والبعد من الطرف المذموم بحسب ما يظهر من الأدلة للمجتهد، وقد تقدم بسط ذلك في بابه والحمد لله. إذن نحن حين نستشهد بهذا الحديث يقول الشاطبي حتى وإن كان المبتدع لم يصل إلى أنه يخالفنا في أصل كلي وإنما بدعته من البدع التي أقل من الأصول، إلا أنه يسوغ لنا أن نستشهد بهذا الحديث ونقول قال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ولما سئل منها قال ما أنا عليه وأصحابي، فاتق الله يا فلان ارجع إلى الفرقة الناجية. هذا الأمر لنا فيه مندوحة مثل ما استشهد عمر رضي الله عنه بالآية التي نزلت في الكفار ووعظ بها المؤمنين الذين يعني أرخوا على أنفسهم أو يعني وسعوا على أنفسهم في أكل اللحم وغيره. المسألة 16 أن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية وهي الجماعة محتاجة إلى التفسير، هنا سيبين لك ما هو مصطلح الجماعة، لأنه إن كان معناها بينا من جهة تفسير الرواية الأخرى وهي قوله ما أنا عليه وأصحابي، فمعنى لفظ الجماعة من حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير، فقد جاء في حديث كثيرة من الحديث الذي نحن في تفسيره ومنها ما صح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية، وصح من حديث حذيفة قال قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، وفي رواية قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وخرج الترمذي والطبري عن ابن عمر قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية، الجابية موضع قريب من الجولان مثل ما قال المحقق في سوريا، فقال إني قمت فيكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يبشع الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد، عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، لا يخلون رجل بامرأة فإنه لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك هو المؤمن. وفي الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، حديث غريب. ومثل عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصحح الشيخ الألباني طبعا في الهامش. وخرج أبو داود عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد الشبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وأيضا صحح الشيخ الألباني. وعن عرفة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فاختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال. إذن من مسائل بحث هذا الحديث ما دام أنه يقول أن الحق واحد وأنه منحصر فيما أنا عليه وأصحابي وأنه جاء في الروايات الأخرى تفسيرها وورودها بالجماعة, ما المراد بالجماعة في مصطلح هذه الأحاديث؟ حصرها رحمه الله في خمسة أقوال. قال أحدها أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام, تحت هذا الكلام هذا القول الأول وهو الذي يدل عليه كلام أبي غالب أن السواد الأعظم, وغالب أحد الرواه اللي تقدم معنا أن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق, فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق, ومن خالفهم مات ميتة جاهلية سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق. وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وعبد الله بن مسعود, فروي أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة واصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال إياك والفرقة فإن الفرقة هي الضلالة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالسمع والطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به, ثم قبض يده وقال إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وعن الحسين طبعا هنا الأخونا المحقق قال لم أعرف ولا على الحسين بن واقد كتنا. طيب ما الذي يمنع أن يكون الحسين بن علي؟ قد يكون, ولذلك كان مفترض يبحث في مرويات الحسين بن علي هل هذا من أقواله. الحسين بن واقد هذا عالم من العلماء متأخر. وعن الحسين قيل له أبو بكر الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي والله الذي لا إله إلا هو. هذا الذي ينقدح في الذهن قد يكون الكلام مروي, ويا ريت لو أن أحد منكم له نهمة بالبحث يبحث لنا هذه القضية هل هناك من يبحث لنا في مرويات الحسين بن علي السلطة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا القول من أقواله. وعن الحسين قيل له أبو بكر الخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي والله الذي لا إله إلا هو ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة. فعلى هذا طبعا لو ثبت هذا أن الحسين بن علي هذا من أكبر الصفعات في وجه الرافضة, فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها ومن سواهم داخلون في حكمهم لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم, فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان. ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. إذن هذا المعنى السواد الأعظم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بجميع طبقاتهم ممن كان ملتزم لهدي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الجماعة, هذا هو القول الأول لمعنى كلمة الجماعة الواردة في الحديث. الثاني من أي شيء من معاني كلمة الجماعة أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين, فمن خرج عما عليه جماعة علماء الأمة مات ميتة جاهلية لأن الله تعالى جعلهم حجة على العالمين وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة, وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها وإليها تفزع في النوازل وهي تبع لها. فمعنى قوله لن تجتمع أمتي على ضلالة لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. وممن قال بهذا عبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف وهو رأي الأصوليين. فقيل لعبد الله بن مبارك من الجماعة الذي ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال أبو بكر وعمر. فلم يزل يحسب أعلام وشخصيات حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد. فقيل هؤلاء ماتوا فمن الأحياء؟ قال أبو حمزة السكري. وعن المسيب بن رافع قال كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سموه صوافي الأمراء. يعني هذه المسائل تسمى من صوافي الأمراء، فجمعوا لها من أهل العلم، فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق. وعن إسحاق بن راهويه نحو مما قال ابن مبارك. فعلى هذا القول لا مدخل في هذا السواد لمن ليس بعالم مجتهد. يعني معناته أن هذا القول ضيق إيش مصطلح الجماعة، حصر على من؟ العلماء، لأنه داخل في أهل التقليد، فمن عمل منهم بما يخالفهم فهو صاحب الميتة الجاهلية، ولا يدخل فيهم أيضا أحد من المبتدعين، لأن العلم أولا لا يبتدع، وإنما يبتدع من ادعى لنفسه العلم وليس كذلك، ولأن البدعة قد أخرجته عن نمط من يعتد بأقواله، وهذا بناء على القول بأن المبتدع لا يعتد به في الإجماع. وهذا أيضا مسألة من المسائل الكبار عند أهل العلم، المبتدع لا يعتد به مسائل الإجماع. من المسائل المضحكة في عصرنا الحاضر لما تأتي مسألة في بعض المجامع الفقهية يقول وخالفت في ذلك الشيعة. متى كانت الشيعة يعتد بعرس تقول خالفت الشيعة؟ المبتدع لا يعتد به في خلاف الله، الذي يعتد بخلافهم من كان في دائرة أهل السنة والجماعة. أما أناس يناقضون في الأصول ما يعتد بخلافه، لأن أصل مخالفنا في كل شيء. قال وإن قيل بالاعتداد بهم ففي غير المسألة التي ابتدع فيها، لأنه في نفس البدعة مخالفون للإجماع، فعلى كل تقدير لا يدخلون في السواد الأعظم أصلا. إذن القول الثاني حصرها في من؟ العلماء. الثالث أن الجماعة هي جماعة الصحابة على التصنيف، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا، وقد يمكن في من سواهم ذلك. ألا ترى قول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، وقوله لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من الأزمان أزمانا يجتمعون فيها على ضلالة وكفر. قالوا وممن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز. فروى ابن وهب عن مالك قال كان عمر بن عبد العزيز يقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من الأقوال الثابتة عن عمر رضي الله عنه، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا نظر فيما خالفها، من اهتدى بها مهتد ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. فقال مالك فأعجبني عزم عمر على ذلك. إذن عمر رضي الله عنه حصرها في من؟ في هدي الصحابة رضي الله عنهم. فعلى هذا القول لفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قول صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، فكأنه راجع إلى أن ما قالوه وما سنوه وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق، ولشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، خصوصا في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وأشباهه، ولأنهم المتلقون لكلام النبوة المهتدون بالشريعة الذين فهموا مراد الله بالتلقي من نبيه مشافهة على علم وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الأحوال بخلاف غيرهم. فإذا كل ما سنوه فهو سنة من غير نظر فيه بخلاف غيرهم، فإن فيه لأهل الاجتهاد مجال للنظر ردا أو قبولا، فأهل البدع إذن غير داخلين في الجماعة قطعا على هذا القول. إذن القول الأول إيش؟ السواد الأعظم. القول الثاني ها؟ العلماء. القول الثالث الصحابة. الرابع أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام، إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم، وهم الذين ضمن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن لا يجمعهم على ضلالة، فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه. قال الشافعي الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة. وكأن هذا القول راجع إلى الثاني. أي ثاني؟ العلماء. وهو يقتضي أيضا ما يقتضيه، أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر، وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لا بد من كون المجتهدين فيهم، وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلا، فهم إذن الفرقة الناجية. الخامس ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فأمر صلى الله عليه وسلم بلزومه ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم، لأن فراقهم إياه لا يعد إحدى حالتين، إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب، بل بالتأويل في إحداث بدعة في الدين كالحرورية التي أمرت الأمة بقتالها، التي أمرت الأمة بقتالها وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقة من الدين، وإما لطلب إمارة من بعد انعقاد البيعة لأمير الجماعة فإنه نكث عهد ونقض عقد بعد وجوبه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان. قال الطبري: فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة. إذا الطبري كان يرى اجتماع أناس من المسلمين على أمير ينصبونه عليهم. قال: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضا بتقديم أمير كان المفارق لها ميتا ميتة جاهلية فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه وغيره، وهم معظم الناس وكافتهم من أهل العلم والدين وغيرهم وهم السواد الأعظم. قال: وقد بيّن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فروي عن عمر بن ميمون الأودي قال عمر حين طعن لصهيب: صلي بالناس ثلاثا، وليدخل علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وليدخل ابن عمر في جانب البيت وليس لهم الأمر شيء، اللي هم الستة الذين اختارهم رضي الله عنه. فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف، فإن بايع خمسة ونكص رجل واحد فاجلد رأسه بالسيف، وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد رؤوسهما حتى يستوثقوا على رجل. قال: فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لها نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف، فهم في معنى كثرة العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم. قال: طبعا لا يزال الكلام كل كلام من؟ الطبري. كل هذا الكلام كلام الطبري، يرى أن الجماعة اجتماعهم على أمير مثل ما فعل عمر رضي الله عنه وجه صهيب حسب ما سمعنا الآن. قال: وأما الخبر الذي ذكر فيه أن لا تجتمع الأمة على ضلالة فمعناه أن لا يجمعهم على إضلال الحق فيما نابهم من أمر دينهم حتى يضل جميعهم على العلم ويخطئوه، وذلك لا يكون في الأمة. هذا تمام كلامه، وهو منقول بالمعنى وتحر في أكثر اللفظ. المحقق صلى الله عليه وسلم أجد في كتب الطبري، وغالبا يكون هذا في الجزء المفقود من كتابه العظيم تهذيب الآثار. وتهذيب الآثار من الكتب الهامة في تاريخ هذه الأمة الإمام الطبري، مع الأسف ما وجد منه إلا جزء يسير طبع بتحقيق الشيخ محمود شاكر وغيره من أهل العلم. وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة. إذن هذا هو رأي الطبري، الاجتماع على الإمام الموافق ليش؟ للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث المذكورة كالخوارج ومن جرى مجراهم. فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع وأنهم المرادون بالأحاديث، فلنأخذ ذلك أصلا ونبني عليه معنى آخر، وهي مسألة السابعة عشرة. إذن لاحظ رحمه الله هذا البيان العلمي لهذا الإمام رحمه الله، كم تناول هذا الحديث؟ شوف 26 مسألة، وأفرد السواد الأعظم باب كامل، مما يدل على هذا الأمر يا إخوة ينطبق عليه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأن سارت أودية بقدرها. أنت تلحظ أو يلحظ لبادئ الرأي أنا وأنت الثاني والثالث، نقرأ هذا الحديث في سطر ممكن يشرح في نصف صفحة ويجبر، لكن انظر إلى هذا الإمام كم تناوله من عدة زوايا. هذا فهم يؤتيها الله من يشاء من عباده، نتيجة اجتهاده، نتيجة تجرده، نتيجة اطلاعه. فينبغي للإنسان، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الاطلاع على كلام أهل العلم، لأن يكشف له طبقات جهلة، وإلا أي واحد بادي أذي بادي يقول مش عندك من إشكال في الحديث ما أنا عليه وأصحابي واضح صح؟ لكن هون الآن كم أسبوع عن 26 مسألة واحدة من المسائل طلعها في باب كامل على حديث ما أنا عليه وحديث الافتراق وبيان الفرقة الناجية. قال المسألة 17 ما أدري مدير عليها خلاف 17 المسألة 17 وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد سواء ضموا إليهم العوام أم لا، فإن لم يضموا إليهم العوام فلا إشكال أن الاعتبار إنما هو بالسواد الأعظم من العلماء المعتبر اجتهادهم، فمن شد عنهم فمات فميتته جاهلية، وإن ضموا إليهم العوام فبحكم التبع، لأن العامة يتبعون من؟ يتبعون علماءهم لأنهم غير عارفين بالشريعة، فلا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء، فإنهم لو تمالؤوا على مخالفة العلماء فيما حدوا لهم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر الأمر لقلة العلماء وكثرة الجهال. فلا يقول أحد أن اتباع جماعة العوام هو المطلوب وأن العلماء هم المفارقون للجماعة والمذمومون في الحديث، بل الأمر بالعكس، وأن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلوا، والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفوا، فإن وافقوا فهو الواجب عليهم. ومن هنا لما سئل ابن مبارك على الجماعة الذين يقتدى بهم أجاب بأن قال أبو بكر وعمر، قال فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد. فما عد ابن مبارك إلا عالمين من المتأخرين، ما عد العوام وعد الناس كلهم. فقيل له فهل ماتوا؟ فقيل له فهؤلاء ماتوا، فمن الأحياء؟ قال أبو حمزة السكري وهو محمد بن ميمون المروزي. فلا يمكن أن يعتبر العوام في هذه المعاني بإطلاق، وعلى هذا لو فرضنا خلو الزمان عن المجتهد لم يمكن اتباع العوام لأمثالهم، ولا عد سوادهم أنه السواد العظم المنبه عليه في الحديث الذي من خالفه فميتته جاهلية، بل يتنزل النقل عن المجتهدين منزلة وجود المجتهدين، فالذي يلزم العوام مع وجود المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن المجتهدين. وأيضا فاتباعه نظر من لا نظر له واجتهاده من لا اجتهاد له محض ضلالة ورمي في عماية، وهو مقتضى الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. روى أبو نعيم عن محمد بن القاسم الطوسي خديم أو خديم محمد بن أسلم الطوسي قال سمعت إسحاق بن راهوي وذكر في حديث رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة، فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. فقال رجل يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ قال محمد بن أسلم وأصحابه ومن تبعه. ليه؟ لأن محمد بن أسلم أصبح في وقته علم على إيش؟ على السنة وعلى اتباع الحق، لا تأخذه في الله لومة لائمة. فقال محمد بن أسلم وأصحابه من تبعه، ثم قال سأل رجل ابن المبارك من السواد الأعظم؟ قال أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق في ذلك الزمان يعني أبا حمزة وفي زمان محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال إسحاق لو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا جماعة الناس ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة. خط تحت هذا الكلام من هذا المزلق، يقول ولو سألت الجهال عن السواد الأعظم لقالوا إيش؟ جماعة الناس لا، ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة، فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة. ثم قال إسحاق لم أسمع عالما منذ 50 سنة كان أشد تمسكا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم من محمد بن أسلم. إذن هذا اللي جعل ابن مبارك يشير إليه، لأنه من 50 سنة ما رأي علم في نصرة السنة من مثل محمد بن أسلم رحمه الله. فانظر في حكايته تتبين غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم، وهو فهم العوام لا فهم العلماء الأعلام. فليثبت الموفق في هذه المزلة فليثبت الموفق في هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل، ولا توفيق إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.